كان عنوان ايه الدرس اللي فات؟ ما عنوان الدرس الماضي؟ عنوان كتاب الاحياء لنا بدين فيه الرياء ده بدين فيه لنا شهرين ثلاثة كان مرد قبل رمضان اللي. نعم يعني استثناء صح جربت على صح أعطيك ليه زي بس نغيظ الناس ربنا أعطيك الجائزة إن شاء الله أنت أحمد الجالي نعم عملت حاجة طيب صورت ورق كلمت زمايلك قعدت في المكتب وقلت قلت ولا ما قلت كش خلاص كمل مشوارك وقول لمحمد عزم يقول لمحمد عزم يقول مصطفى عزم الحديث يقول ايه من بدل دينه ايه مصطفى عزم من بدل دينه يعملوا له ايه اللي ارتد يعملوا له ايه كتاب التربية الوطنية في سنة كام؟ تلك سنة بيقول من بدل دينه فاحترموه. ايوه اقراها وقولها للناس. ما حضرتش من الدرس اللي فات. خلاص خذها في دماغها في الفلق الاول اول خط بسيط. غيروا السنة دي ولا امبارح؟ غيروا؟ نشوف يا عم. شوف ما ينفعش خميس وجمعة والسبت وحد وبند يقول لي ما شوفش شوف الكتاب ما له صدى لما شافه بيقول لك اللي قراه فيه موجود غيروه لما انه ما غيروه ما غير نشوف الكتاب فيه ايه ايه سموم ايه المهم العنوان ما فيش غير واحد اجاوب عليه انا بعد كده الدرس اللي هيكون مكتوب الدرس اللي هيكون فهدي الورقه اوزع الورقه واقول واحد هات الدرس الجاي ان شاء الله الدرس بتاع النهارده خلي بالكم ان شاء الله الدرس الجاي واحده يدي مش هينفع الكلام ده نعم اي بني ادم اولاد ادم قادرين على ذلك ان شاء الله وعلم ادم الاسماء كلها انتم من اولاد ادم اولاد ادم معلم ادم الاسماء كلها زي ما ربنا علم ادم الاسماء علم اولاد ادم حاجات كثير قادر على كل شيء ان شاء الله قادر قادر قادر على كل شيء. طيب اللهم صل على محمد. هو اخونا عبد الهادي بيقول قال ايه؟ قال العمل الصالح والرياء. طب العنوان يبقى ايه؟ انا جايب لكم جملتين عاوزين الربط، عاوزين الربط. قول يا حسين. هل يترك العمل الصالح من اجل الرياء؟ مكتوب عندك دي؟ الحمد لله مكتوب. هل يترك العمل الصالح من خوفا من الرياء؟ هل يترك العمل الصالح خوفا من الرياء؟ الرياء ده مصيبة لو دخلت على عمل الصالح بيضيع صح؟ طيب هل لو أنا هعمل عمل صالح وخالطه الرياء أترك العمل الصالح خوفا من الرياء؟ ولا الحل يبقى إيه؟ قلنا إن الأعمال الشيخ قسمها نوعين الشيخ قسمها نوعين ما انا عايز اقول يعني ازاي الواحد يقدر يقول الدرس ثاني بعد ما يروح في البيت مع العيال في الدرس في المكتب في اي مكان يشوف العناصر الرئيسيه في العنوان في الدرس مش علمونا كان زمان في الانشاء عم تسال انشاء انت ما هي الانشاء عندكم؟ كمبريزه اللي يسموه كمبريزه الانشاء عندكم ما هي تعبير اسمي لا ذكر اسمها مقالة اسمي مقالة تقراها وتقولها كمان حتى بالانجليزي الله يذكر واحد زميلنا كان تقرب الخير في محمد يونس الله يذكر بخير كان حيا او ميتا يقول انه اصبح قارئا من قراء القران في سوهاج على مستوى سوهاج يعني كان في كليه زراعه في سوهاج وبعدين كان معانا عامل في المدينه الجامعيه اسمه عبد ابو دوح الله يذكر بخير هو الثاني بيذاكر في ثانوية أولى ثانوي أولى ثانوي الأزهر فجاب منها عامل يشتغل في المدينة عشان يبقى معه فرصة ويذاكر في الثانوية عشان ياخد ثانوية أزهرية وبعدين أعينه في مسجد في بلد واختار قال عاوز واحد يدرس في الانجليزي، ما عنديش فكره عن الانجليزي خالص، قال لي ماشي تقدر. تبرع اخونا محمد يونس يدرس في الانجليزي. فجاء في يوم باول الدرس عاوز يمتحن، فقال لي سيفلايزيشن يعني ايه؟ يعني مدينه، دي معناها المدنيه، هو عملها المدينه مدنيه وحضاره مكتوبه كده في الريفر، في الريفر نايت بتاع الدرس ده، ما هي حضاره مدنيه، انت خلاص لغيناك من الانجليزي بس شكلك الاب بالذوق احسن. فبيقول لي يعني سيفلايزيشن يعني مدنيه وحضاره مكتوبه كده في الكتاب، فقال لي يعني مدينه، قال لي انت حتى في اللغه العربيه لا تفقه شيئا. كان قارئ للقران ويجيد العربيه. يا عمي مقالة، أنا أقول لك التعبير يعني إيه الإنشاء، الإنشاء معناها إيه؟ لا ويكتب ريهز، لا مش إسبر، يبقى تغير منتو لغت، أي عم سعد كل حاجة، كومبوزيشن، سب أقول لك كومبوزيشن ولا شيء لغية. أقول لك قصة لغية فرد، الشيخ محمد عثمان معاذ عليه رحمة الله ماشي بالسوق، يقول لك واحد من الجماعة اللي عايزين يقرأ في الجنازة، كل نهار يقرأ في الجنازة ما يعرفش يقرأ. قال لما تقرأ في الجنازة تقرأ صح يا من فراش. فقال لي من عشان الرجل غلبان مش لابس عمة، قال لي عمة خذ العمة، بس خلها تنفع. والموضوع موضوع عمة، خذ العمة خلها تنفع. ما ينفعش الكلام. لا قوة إلا بالله. كومبوزيشن. ماشي يا عم. اللي عاوز يعمل يحضر موضوع، موضوع كان يعلمونا زمان معناه ايه، دين عنوان وعنصر اثنين ثلاثة اربعة، لو حفظت ثلاث عناصر تكتب العنوان في الدرس بتاعنا، لو عرفت الآية اللي تذكر والحديث الذي يذكر بالمعنى يبقى في اي مدرسة هتقول، تقول الآية وتعلق عليها كيف يكون التعليق، وتقول الحديث كيف يكون التعليق، كده خلص الدرس، مقدمة للموضوع وخاتمة للموضوع اصبح درس. تقول الانشاء نعلمهن زمان، ليش معناها كيف تكتب موضوعا؟ اكتب، اكتب فيما يأتي زي ما قال. لما يقول اكتب موضوعا كذا، يقول لك العنصر المرة اثنين، ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة. تحفظ العناصر تكتب الموضوع. هو ده هو ده أي درس كده، لما أنا أركز في الدرس، أركز في الدرس، وأعرف عنوان الدرس، وبعدين أشوف الرجل اللي اتكلم فيه، ذكر آية في سورة كذا، وآية في سورة كذا، آية سورة. هم ذكر خمس آيات أنا حافظ اثنين منهم كفاية اثنين، مش واحد يقول لك أنا مش حافظ، أنت مش حافظ ماشي، بس في آيتين أو ثلاثة أنت عارفه، ذكر حديث أنت مش حافظ بالمعنى، وأكيد في الدرس بيجي حديث مشهور مثلا يبقى واضح. أنا ومروح كده ولا قاعد ولا قبل ما أنام أشوف النهارده الدرس كان فيه، كان عنوان كذا وذكر فيه آية كذا وحديث كذا، يقول أتكلمت بإيه؟ ده دي بخميرة كده في الموضوع، خميرة يعني ممكن اول مره ما يقولش الدرس، انما لو اتزنق في يوم من الايام يقول درس. هو يعني هو لما زمان لما خلصت انا خطبه، اول خطبه ثاني خطبه، ما كنتش المفروض اخطب، ما جاش الخطيب في جامع ابو خالد وطلع، قلت موضوع كنت مذاكر مع الشيخ حسين بالليل، كان محضر الموضوع مع الشيخ حسين عليه رحمه الله. ونقول بس يعني طبعا الواحد يترعب ويخاف ورجل ينتفي، طلبت الماء وشربت وفهمت حاجه صعبه خالص، لكن لخبطنا الموضوع وشجعونا الجماعه رحمه الله عليهم اجمعين، كانوا كبار السن يعني. فهو ده الصح، مش يعني نقول يعني لازم يبقى فيه واحد، ما انا لسه كان متكلم امبارح مع اخونا احمد خليل، نقول له يعني هو يدرك بحياه او بموت سيرحل، لو بعدين اللي يحضر الدرس لازم يهيئ نفسه، يحط في ذهنه كده يوم الايام عاوز يقول درس، عاوز يقول درس، كيف اقول درس، حضر جمعه ازاي اقول الجمعه، وهو يعني وبس يعني انا من زي المقبلتين المقبل هي الله ينور تمام مسقف ومريح الله ينور وروح امشي، لا صح هذا ابدا، العلم عاوز واولا طبعا توفيق من الله، ثانيا فيه موهبه، ثالثا فيه الاستعداد، بس التوفيق من الله يبقى عاوز عزيمة وقصد عشان ربنا يطلب التوفيق من الله. الموهبة إن لم توجد تسقل، إذا لم توجد موهبة تسقل. وبعدين هو فيه واحد بيتكلم في العلم وموهوب، وفي واحد بيتكلم مش موهوب. يبقى فيه فرق بين الاثنين، إنه ممكن الاثنين يمشي في علم، الموهوب غير الموهوب. الاثنين يقولوا يحفظوا يقول يحفظوا يقول، إن كان موهوبا هيوفق، وإن كان غير موهوب هيوفق ولو 50% يشكل بميت ومطلوب كويس، هو ده المطلوب يعني. فالعنوان هل يترك العمل خوفا من الرياء؟ نعم. ونحملكم مسؤوليه، حمل المسؤوليه برضه، اكتب ووزع. اما تعمل كده في المدرسه انت اجيب لك كتب جاهزه في التربيه والتعليم. انت بتحضر؟ طبعا انا بحضر. كتاب الاحياء موجود عندك، انت عندك الاحياء وعندك البخاري وعندك يعني هو ممكن. بس لما اقول العناصر، لما اقول اهو، لما اقول العنوان وبقول 1 2 3 4 وبعيد وتوزيد. فإذا كان يعني هل يترك العمل خوفا من الرياء؟ عشان يتناول هذا الموضوع الشيخ عليه رحمة الله أبو حامد قال أعمال نوعين، أعمال خاصة بالفرد في نفسه يؤديها بنفسه، الصلاة والصيام والحج، الصلاة والصيام والحج والزكاة والأعمال الخاصة. هذه الأعمال قد يدخلها الرياء وقد لا يدخلها الرياء، ما يشترطش انها يكون فيها رياء، الا اذا كان النفس الشخص نفسه عنده استعداد لهذا. انزل العمل، انا عاوز اقاوم الرياء في نفسي واقاوم الرياء حتى لا ادخل على نفسي. انظر الى العمل عند الشروع فيه قبل ما اعمل العمل، نيتي شكلها ايه، هل يداخلها الرياء ام هي خالصه لوجه الله؟ وعشان اعرف داخلها الرياء او هي خالصه لوجه الله، يبقى عايزين الدروس الخمسه السته السبعه اللي ماشوا في هذا الكتاب وفي هذا الباب. ايه هو الرياء؟ وايه مخاطره؟ وايه علاماته؟ يبقى في ذهني وانا علمت خلاص. طيب هذا العمل هاديه، ابتغي به وجه الله؟ هل انا بعمل عشان ربنا امر والنبي صلى الله عليه وسلم امر وفعل؟ هل انا بعمل عشان الاخره؟ ولا بعمل عشان حاجة من الدنيا، حاجة عشان الناس تقول علينا كويس؟ إذا كانت من الدنيا ومن أجل نظر الناس إلي أو من أجل تحصيل منفعة دنيوية، يبقى العمل مش لله، مش خالص لله. طيب إذا كان المقصود به بصفة رئيسية نظر الناس وأن يبقالي محل في قلوب الناس فقط، القبول عند الناس والمدح من الناس وترك الذنب، هو ده، هي دي معلمة الرياء، هي دي معلمة الرياء. طب أنا هدخل على عمل قبل العمل، إن صاحبه الرياء أطرد هذا الخاطر وأستحضر أن الذي يملك النفع والضره الله، وأن الذي الناس لا يملكون إلا أمور الدنيا، أمور الدنيا زائلة، وأن ما عند الناس إن زهدت فيه أحبني الناس، وأن الآن زهدت في الدنيا أحبني الله. أستحضر هذه المعاني وأدخل العمل، أطرد الرياء فأسفل العمل كده أؤديه ولا أخشى الرياء. إذا كان أثناء العمل وطرأ الرياء، أثناء العمل وطرأ الرياء، يعني بأدي العمل شافتني الناس فرحت شوية بالرياء، في هذه الحالة أطرد برضه هذا الخاطر، لأن أنا دخلت في النية الصادقة ودخلت عشان بفريضة بأديها أو واجب بأديه أو عمل اجتماعي مستحب في الإسلام بأديه، فدخلت فيه بهذه النية ومشيت فيه كويس لحد ما رآني الناس بدأت تتغير الأمور، يبقى لا أطرد هذا الأمر. أنا طبعا أحسن العمل ليه؟ عشان فلان شاف ده يملك لإيه؟ أملك نفع ولا ضر ولا حي ولا موت ولا رزق ولا أجر ولا ثواب؟ مش أملك. بهذه المعاني أضرب الرياء وأستمر في العمل. طيب إذا غلب جانب الرياء على جانب ارتقاء وجه الله والجانب ارتقاء الآخرة، أو كانت النية خاصة بالرياء يعني رياء محض، وضربنا مثال قلنا اللي كانش بيصلي خالص وقال المحافظة صلي في الجمع الفلاني فراح يصلي عشان المحافظة يشوف، عمره ما تطوع على عمل الصدقة ولكن عشان المحافظ اللي دعا للصدقة قال أقول قدام المحافظ أقوم وأتبرع بمبلغ كذا أو قدام الوزير أو قدام كذا، هو يعلم أنه لو تبرع هيبقى له مكان ويرقوه ويعملوه في مصر وما أعرف شيء ويعملوا كذا وكذا. إذن الدافع الرئيسي هنا الرياء، في هذه الحالة نقول أترك هذا العمل، أترك هذا العمل. طب أنت هتحرمني من أجل؟ لا مش أحرم من أجل، عاوز تعمل العمل للخالص خلاص ما تعملش قدام الناس، لو قدام هذا الشخص وتنحى جانبا وأديه وأعمله في السر، ابعث مع حد ثاني سرا ما حدش يعرف أنت دافع خالص ولا مشترك فيه ولا ساهم في هذا العمل مثلا يعني. ده بالنسبة للأعمال الخاصة بالإنسان. هناك أعمال يعني ده ملخص ما قيل المرة اللي فاتت، هناك أعمال لابد أن يراها الناس، ما يقدرش يخبيها ولا يعملها سرا، لا يستطيع أن يخفي عمله سرا، زي ما قلنا الإمارة الحكم يعني والقضاء والعلم والفتوى، وأحيانا النفقة نعملها كده جزء رابع هو القضاء والحكم لأنها يحكم بين الناس، فأنت تشوف ولي الأمر الحاكم الإمام الحاكم يعني هيحكم بين الناس هيرى لأن لازم الناس يشوف. طيب يتأتى فيه الرياء، يتأتى فيه الرياء، أصبح حاكم في بلد وعايز يحكم، هو يعلم أمور من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل، ويعلم أن من الدعوات المستجابة دعوة الإمام العادل أو المقصر، ويعلم أن يوم من الإمام العادل أفضل من أي من أيام من أيام العابدين، وكان الحديث ضعيفا ستين يوما من يوم العابد مثلا، هو يعلم مميزات الإمام العادل. إذن الشرع بيّن الجوانب الإيجابية في الإمامة والحكم، الإمام العادل زي ما قلنا مش غير الإمام صلاة، فهذا الإمام نحتاج أن يظهر عمله أمام الناس، لكن يقول له فيه ميزان تزن به هذا العمل، إذا جاءت لحظة وأديت عملا من أجل حيازة قبول الناس ومحبة الناس فقط ابتدي يدخل الرياء، اللي هو بالبلد دلوقتي أو بالأمور الدارجة أنه بيعمل العمل ينجز إنجازات قد يبذل فيها مجهود قد يخلص فيها في العزيمة مثلا، لكن دخلت على نيته شعبية عشان يعمل شعبية عند الناس، يشتغل عشان يقوله ايه قال الجماهير قال الجمهور شعبية، هو ده الرياء، إن عمل من أجل الجماهير ده هو ده الرياء، إن من عمل لله وهو يخدم الجماهير هو ده العمل الصح، يعمل لله بمعنى أنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، الإمام في وسط الجماهير لو عمل يعني حرصا على أداء المسؤولية وحتى لا يسأل عنها يوم القيامة، إن الله كل سائل كل راع عما استرعى حفظ أم ضيع، الله يسأل كل راع عما استرعى حفظ أم ضيع كل راع، وقلنا الرعاة معروفين والحديث واضح ومشروع، الرجل في أهله راعي ومسؤول عن رجل. المرأة في بيت زوجها راعية، القادم في مال سيده راعي، كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعية. إذا أنا أداها من حيث أداء المسؤولية ومن حيث حفظ الأمانة حتى لا يؤمر قد تضيع هذه الأمانة خوفا من الله، يبقى إذن هذا لوجه الله وليس فيه رياء. ولذلك هو لما عرض الشيخ عليه رحمة الله عرض الأحاديث اللي فيها مميزات الإمام العادل والترغيب في الإمامة العادلة والحكم الحكم العادل، ذكر مقابلها الأحاديث اللي بتخوف من مسؤولية الإمامة. يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة إنها يوم القيامة حسرة وندامة، والحديث صحيح، فإنك إن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها. لتحذير من الايه؟ مسؤولية من الإمامة. إنا لنعطي هذا الأمر لمن سأله. حديث صحيح عند أبي موسى الأشعري، النبي قال فيه عليه الصلاة والسلام إن اللي دي مسؤولية من الدهش، اللي يطلب الإمارة اللي يطلب مسؤولية من الدهلش، لأن ولي هذا الأمر من يسأله. لما أنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيخ عليه رحمة الله لما قابل قال وإياك أن تفهم معنى كلام كده، أن التحذير من الإمارة يتعارض مع الكلام في الثناء على الحاكم العادل أو الإمام العادل. يعني في ترغيب في الإمام العادل، واليوم بستين يوم ومن السبع الذين يظلهم الله بظله ودعواته مستجابة الحاكم العادل. وبعدين النبي يخوف اللي يقول إياك والإمارة عبد الرحمن بن سمرة، يقول لأبو زر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة حسرة وندامة، بتحملش المسؤولية. قال لك اوعى تفهم ان في تعارض بين هذا وهذا. يعني يجيش واحد يقول لك ازاي النبي عليه الصلاة والسلام بيراقب، يقول لك يعني من سبع الذين يظلهم بتحمل المسؤولية، من تحمل هذا اتحملها عشان ابقى من السبعين الذين السبع الذين يظلهم الله بظلية وما لا ظل الا ظله، عشان تبقى دعواتي مستجابة واقبى حكم عدل ودعواتي مستجابة. وما ياخدش باله من نفسه اللي من جوه بتقول له ايه خلي بالك الناس هتحبك، الناس تجري وراك، الناس ما اعرفش ايه، الناس تثني عليك، كل ما تعمل كويس كل ما الناس تبقى لك جماهير، كل ما الناس تاني ايه تثبتك في موضعك. فقال لك هذا الامر يحتاج الى مقومات الاماره اللي ينجح فيها الانسان، ما يبداش ضايع ويتعرض للرياء ويضيع. قال لك دي في القوة والأمان. القوة تحرس الإنسان من أن يضيع هذا العمل العظيم الذي يخدم به الأمة ويصبح رياء ويحبط عمله. القوة قوة الإيمان، قوة العلم، القوة النفسية مطلوبة. قوة الإيمان يبقى معناها معرفة بالله بينة واضحة، واضحة المعالم بحكم الله وبتعاليم الله سبحانه وتعالى أو مطلوبات الله سبحانه وتعالى ومراداته، والمحاذير التي حذر بها ربنا سبحانه وتعالى، حذر منها ربنا سبحانه وتعالى، وصفات الله وأفعال الله ووعد الله ووعيد الله. ده يدخل كله في الإيمان ولا مش داخل في الإيمان؟ نصلي على حبيب الرحمة عليه الصلاة والسلام. القوة الإيمان معناه إيه؟ معرفة بالله تبلغ حد اليقين. الإيمان معرفة بالله تبلغ حد اليقين. معرفة بالله يعني الله خلق والله قدر والله حكيم. الله خلق الخلق وجعل شؤونهم لا تستقيم ولا تستمر ولا تدوم ولا تنمو ولا تزدهر إلا بوجود جماعة ولها قيادة. بمعرفة بالله ربنا قدر كده في قدره الأزلي من حكمته أن الجماعة لا تنهض ولا تستمر ولا تستقر إلا اتحدت وكانت لها قيادة. وهذا واضح في القرآن واضح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمير لو كنت اثنين لو كنتم اثنين فأمر أحدكم أحدكم. طيب المعرفة بالله إذا اقتضت حكمته هذا وعد على الإمام العادل على الجزاء الحسن من السبع الذين ظلهم. فالإيمان بوعد الله هو من ضمن الإيمان بالله، والإيمان بوعيد الله لمن يظلم ويخون الأمانة من ضمن الإيمان بالله. الإيمان بالله معناها الوعد والعيد، معناها اليوم الآخرة والدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وجاءت بعد الكلام عن فرعون وعن قارون الطغيان في الحكم والسياسة والإدارة والقيادة، والطغيان في المال موجود في سورة القصص. في الآخر تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمستقيم. يقبل الإيمان يتضمن هذا الإيمان، يعني خيرا ما استأجرت القوي الأمين. يبقى القوة تقتضي قوة الإيمان، وقوة الإيمان تقتضي البنود اللي قلناها. ثم إن الإيمان بهذه الكيفية يستلزم أن تؤدي الفرائض فلا تضيعها، وتجتنب المحرمات فلا تنتهكها، وتعرف الحدود فلا تتعداها. إذا كان فيك هذا الكلام إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، بذهبت المعاني في الذهن. إن كان معاني دي واحدة واضحة في الذهن هو ده مقتضى الإيمان. المؤمن يقتضي أن يعلم هذه الأمور ومعالمها ويحافظ عليها. احفظ الله احفظك، ده مقتضى الإيمان. يبقى قوة الإيمان أتريحني في الأمور دي كلها، تبقى الأمور واضحة قدامي بهذا المعنى، وعندي هذه المعلومات يبقى عندي قوة في العقل، لأن عندي العلم يبقى عندي قوة في الإيه؟ في العقل. واللي عندي علم عندي قوة في الخبرة، واللي عندي قوة في الخبرة يبقى عنده نظر للأمور ببصيرة. والإيمان يقوي البصيرة، والعمل الصالح يقوي البصيرة. إذا رزق الإيمان الإنسان الإيمان والعلم رزق بصيرة، وإذا رزق بصيرة يميز بين الحق والباطل، يبقى يعرف الرياء ويعرف الذي معمول لوجه الله. يبقى القوة، القوة تصون الإنسان من أن يجور في حكمه أو ينحرف في ولايته، أيا كانت الولاية، ولاية ولا رئيس على واحد بس، اثنين شغالين مع بعض فيهم واحد رئيس على الثاني. الإيمان يصونه من أن يجور ويظلم، ويصونه من أن يرائي ويعمل من أجل الناس. فقال لك إذا كنت قويا هتكون عندك إيمان وعندك بصيرة، هذه البصيرة تطرد بها وساوس الشيطان إن وسوس لك برياء، وتطرد بها نزعات النفس والهوى إن حدثتك نفسك أن تعمل من أجل الرياء، وتفهم حدود قدرات الناس في أن تنفع وتضر، فتترك الرجاء في الناس ويكون رجاؤك في الله وحده سبحانه وتعالى. إذا وجد هذا الإيمان، الإيمان هو اللي يوجد هذه الأشياء. ولذلك خير من استأجار قوي الأمين، أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك إن عليه لقوي أمين، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. بهذه القوة قالت إن وجد في نفسه القوة يتولى المسؤولية ويستعين بالله ويدفع الرياء بالنفس. لأن لو كان ضعيف، لو كان ضعيف يبقى ممكن قدامه مصيبتين، مصيبة أو ثلاث مصائب كمان، خليهم ثلاث بالوتر. يعني مصيبة أن يخاف من يرأسه فيجامله على حساب الحق، وينظر إلى مرؤوسيه فيجاملهم حتى يثقوا فيه ويثنوا عليه ويخشى العزلة فتشبث بالمنصب. ودي مصيبة المصائب. وأبو حامد لها عبارة قال قالوا العزلة هي طلاق الرجال عشان يترفض ولا يشيله من المنصب ولا يلغى مجلس الشعب ولا مجلس الشعب ايه مشكلة الله بعض. العزلة من المنصب هي طلاق الرجال. المرأة إذا كانت فيها تنكسر بالطلاق ويسوء حالها بالطلاق يقبل في منصب بيسوء حاله وينكسر إذا ترك هذا المنصب. فإذا كان العزلة من المنصب أنا أول مرة شفت قرار في قرار المعاش للزميل كان في البحوث بيوريني قرار المعاش القرار بيقول لي يرفع اسم السيد فلان الفلاني من سجلات المطلع الفلانية. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله هذا هو الموظف يرفع اسم السيد فلان. الكلام ده يعني كنت ليس بقول لك قبل سنة الاثنين على المعاش سنة وشوية يعني وبعدين قلت يرفع اسمه من سجلات حتى قررت أيه أشوف شيء يعني وبعدين بعد سنتين ثلاثة قال لي أنت تركنت صح على المعاش ما شاء الله ما شاء الله تركنت يعني صح تعبيراتها صعبة طلعت معاش ماشي أنت لقيت معاش نصف لقيتنا فترة كنا نتمنى المعاش من 10 سنين يعني في العهد البعد كنا نتمنى المعاش لأني كان بالعمل لا قيمة له ولا لون له ولا طعم ولا رائحة. إيه اللي ما ليش لون ولا طعم ولا رائحة؟ ترد لبس ترى يا عم أنا بص كده معناها إيه؟ دوكة صلح لفات يعني لا لون ولا طعم ولا رائحة كان الوظيفة ما لهاش لا لون ولا طعم ولا رائحة ولا أبدا قال لا المرؤوس بيحتاج الرئيس ولا الرئيس والنهاردة نفس زادت أكثر شوية في الفوضى لكن إن شاء الله تنضبط بإذن الله تعالى. في فترة كنا نتمنى نسيب الوظيفة لكن لما كنت في منصب عالي أنا بشوف ناس بيجي لها ذهول مع المعاش ذهول بيفضل كده 3 سنين داية تقول ده المضروب على الدماغ تخش ما تمشي منهم يعني ليه؟ لأنه في الوظيفة بياخد 10,000 جنيه يوم ما قال المعاش بيجي 1,000 إلا ربع 500 جنيه من 6,000 ل 600 جنيه طبعا يجي لي الزهور يفضل ماشي تايه يضبط العمليه ازاي واذا كان معها عربيه ولا كان معها مش عارف ايه ومعاه ايه ومتعود على معيشه معينه وبالذات لو عندي زوجه مش موظفه ولا بتاع انت الاولى وبجد ولا كانت موظفه الى ما نفس القهوه في الربع يا زار الثلاث اربع عليه تبقى بجد كل ما وحقاره لاجلي. اذا العزله من المنصب طلاق الرجال هو بيقول كده وبالذات لو المنصب فيه جاه وفيه ثناء الناس وتثقيف الناس واجتماعات الناس والأبهة بالناس وناس وراء وناس قدام يعني كان أبي بن كعب كان محبب لسيدنا عمر ومع هذا لما يجي الناس ماشي وراه قال لي أبي الموضوع ده ما ينفعش يا عم من عملت ايه تضربني ليه بس قال لا حتى لا تسكن لا تسكن وقفها شوي سبحان الله. يعني إذا كان يعني في المنصب يبقى يعمل حساب الأمور دي كلها يكون عنده قوة في إيمانه وفي علمه الشرائع والإيمان زي قلنا معناها المعرفة بالله ومعرفة بوعده ووعيده ومراداته ومنهياته سبحانه وتعالى جل شأنه يبقى كده عنده الأمور واضحة يتولى المهمة والمسؤولية ولا يخشى الرياء فإن جاءه المدح والثناء من الناس يستحضر أن هؤلاء لا يملكوا له شيئا فإن جاءته لحظة واستشعر الخوف من الزوال من هذا المنصب هو دي العزل المقاومة. ولو كان يحسبها الأول قبل ما يخش على المسؤولية كمان بعد ما أدخل يفرح زي ما قال يعني الدنيا نعمة المرضعة وبئست الفاطمة الدنيا ترضع في يوم ترضع يبقى منتشي وفرحان ومهلل وحتى العائلة الصغيرة بيبقى إيه حالة معنوية عالية جدا للأم كذلك بمرحلة الرضاعة لكن ساعة ما يفضل بكى ليل نهار فالدنيا ترضع تغذي مكافآت وجوائز ومؤتمرات وشهرة وتلفزيونات وإذاعات وجرنان وتكلم والاسم وبعدين تروح زي البالون اللي ايه بإبرة بسيطة كده وعملتها كده نزلت خالص يبقى نعمة المرضعة وبئست الفاطمة الدنيا تدي ساعة ما تمنع صاحبها يبقى ايه يجي لها انهيار والعياذ بالله. فإذا كان المنصب أنا أحسب المنصب الأول أتولى المسؤولية وأعمل حساب الكلام ده كله أن أكون في يعني تتعين علي زي ما قال سيدنا يوسف جعلني على خزان الأرض وفي نفس الوقت عارف حدودها إيه وعارف لو حصل فيها عزلة أو كلام من ده معناه إيه ولا يستقيم حال إنسان ويتزن بالميزان الصحيح إلا وزن كل أمور بالشرع ساب المنصب خلاص إيه ساب المنصب يحط في دماغه كده من أول لحظة إنه هسيب المكان لأن لو حرص أن يبقى فيه يبقى يحرص على إرضاء الناس ولو حرص على إرضاء الناس ربما ترك مرضاة الله في سبيل أن يرضي الناس فإن أرضى الناس على حساب دينه وعلى حساب مرضاة الله يبقى كده دخل في الرياء دخل في الرياء ما تبقاش تلعب الشنبك ومتزاعد قدامي انت مالكش شنب بس في غيرك بيلعب شنب كده انا زعلان مني اللهم صل على سيدنا طيب ده بالنسبه للاماره طيب بالنسبه للقضاء القضاء مسؤوليه عظيمه وخطر والقضاء والناس قاضيان قاض في الجنه وقاض في النار القاضي قاض في الجنة وقاضيان في النار قاضي في الجنة عرف الحق وعمل به والقاضي الثاني عرف الحق ولم يعمل به ولا يزول والثالث جاهل لم يعرف الحق ولم يعرف به بتبقى مصيبة كمان يعني إذا عرف الحق وعمل به فهو في الجنة طيب إذا كان في هذه الخطورة في الحكم وفي القضاء يعني في القضاء فيها خطورة وبعدين القاضي بالجاي برضو له رئاسة فربما لا يجرؤ أن يحكم بالحق والعدل خوفا من رئاسته وبالذات إذا أن المظالم دائما يبقى لهم قضايا ضد الحاكم مظلوم يعني معناه الحاكم ما خدش حد في البلد مش حد من الحاكم فيحكم يعني ربما الخصومات اللي بين الأفراد دي المفترض إن وجد الإيمان تندثر الخصومات اللي بين الأشخاص الخصومات اللي بين الأشخاص حتى تلاقي العلماء لما يتكلموا دائما في القضاء يتكلم عن القضاء انه بينصف المظلوم من الحاكم من الظالم من قوله انما الخصومات الفرديه مش قلنا ايام النبي عليه الصلاه والسلام ما فيش حد نادر لما تلقى اثنين يختصموا حاله اثنين ثلاثه اربعه ايام سيدنا ابو بكر سيدنا عمر اللي كان بيتولى القضاء يقول مش عايز الشغلانه دي شغلانتكم دي شغله يعني شغله خيبه دي بطاله دي خيابه يعني انت لما تولين القضاء لي سنه ما جيش اثنين يختصموا لي شوفوا لي شغله على الموضوع ده الصحابة كان يقول كده بيتولى القضاء يقعد سنة ما حدش يجي له مشاكل يقول لك يا عم انت جبت بين الناس يعني امناء ومؤمنون امناء بيقول شغلة العضلية شغلة عضلية انا نحكم بالناس ما عندهمش مشاكل شوف اللي حي غير القضاء شوف لا جيش يبقى جيش يبقى يجمع الزكاة من البلاد يعمل يجمع يجبي الجزية والفرائض جزية من غير المسلمين دي مشكلة مسؤولية يتحملها ويجيب ويؤدي ويشتغل ينفع البلد ينفع الدولة إنما تقول لي قضاء في بلد كلها أمناء ومؤمنين ما ينفعش مؤمنون أمناء ما عندهمش مشاكل المفترض إن الناس لو عندهم إيمان وأمانة ما يجيش عندهم مشاكل لا مع الشريك ولا مع الجار ولا مع الزوج ولا الزوج مع الزوجة ولا الأب مع الولد ولا الأخ مع الأخ الإخوان ما ينفعش ما يبدأش في مشاكل في تراضي في تسامح في مع حقوق يعني معالم واضحه للحقوق والواجبات الحقوق والواجبات وضعها القران وضعها السنه وضعها الاسلام وضحها الاسلام وايما وضوح الحقوق معروفه والواجبات معروفه انا عارف حقي وانت بتديهولي او اللي عندي حق بيديهولي وقال لي واجب اقدمه من غير ما حد يطلبني وزي ما قلنا الحديث صحيح سيدنا عمار بن ياسر ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان المره اللي فاتت قال احمد الجاده وقول انت الانساق من نفسك الانساق من الاقتار والثالثه ثم بتاعت يوم الاربع الثالثه ايه باذل السلام العالم ايوه صح ماشي باذل السلام العالم باذل غير افشاء السلام الانساق من نفسك انت عارف حقك وعارف واجبه الواجب بتأديه كده انصفت من نفسك وأخوك يعرف يمسك كيف يعطيك الحق يعطيك الحق يعني نختلف على إيه وإذا اختلفنا في تفاهم في تسامح في تجاوز وفي عفو وفي صفح. وبعدين لو احنا كلنا مؤمنين هنبقى زاهدين في الدنيا، ولو زاهدين في الدنيا مش هتفرق معايا الجنيه ولا الجنيه ولا صندوق البلح ولا النخله ولا الكلام ده، أبقى هلب حقه. وبعدين يعني إذا خلاص إذا رسيت على إن نروح القضاء على نخلة يبقى الله سهل. طبعا في حالات تبقى جائرة جائرة بينة الجور يعني، ما هو لو نخلة لازم ممكن تمشي من 10 نخلات منفعش، إذا عاوز 10 سواكيش يشتغل على الدماغ يعني خلي الواحد يفوق صحصح للحلال والحرام منفعش. فالقضاء ربما يعني إذا كان بين الأفراد قد يجامل، قد تأخذه العاطفة، قد تغيب عنه معلومة ولا تحرى فيها الدقة فيخطئ، بخلي بالك. لو جامل هذا المصيبة يبدأ فيها دخل فيها الرياء. لو خشي من رئيسه أو ممن يعني يرأسه أو يتولى عليه ولاية وجامله من أجل أن يضيع حقا تبقى مصيبة. لكن إذا لم يقع ذلك يبقى خان نفسه من الرياء. الرياء في العلم والفتوى، وده بنضرب بها أمثلة دي. الرياء في العلم والفتوى طبيعي، العلم أبسط حاجة اللي حفظ القرآن بيصلي إمام، يحفظ القرآن ويصلي إماما، لازم يصلي إمام والناس هتسمع. هل صوته حلو وكويس؟ هل متقن؟ هل هو الوحيد اللي حفظ في البلد ولا في الجامعة؟ ودي أمور ده نفسية خطيرة على هذا الإنسان، خطيرة على الإنسان إذا نظر إلى أنها مسؤولية. ويسأل يوم القيامة عمن صلى خلفه على مدى الحياة ودخل خائفا، دخل الإمام وخائف، خائف أنه وقف بين يدي الله وخاف أنه يسأل عن عمن خلفه، مش يعني اللي يصلي مأموم يوم القيامة يسأل عن نفسه، خشع لم يخشع أدر أركان الصلاة يعني ضيع سهى في صلاته، ده يسأل عن نفسه. إنما الإمام يسأل عن مين؟ عن الجماعة. طب الجماعة كم واحد؟ 50 واحد؟ صلى بهم كم وقت؟ قالهم 50 نية، سلو ترويح طبعا، سلو نص على ترويح، أنا في الجماعة العادية. لو 50 واحد وصلى بهم في السنة 200 صلاة يبقى عندك 10,000 10 سنين يبقى عند 100,000 30 سنة يبقى 300,000 300,000 صلاة يسأل عنها، 300,000 واحد يعني يسأل عن هذا الكلام. إذا كان لو يستحضر هذه الخطورة هذا الخطر يبقى يصلي وهو منكسر وخايف، مش مصلي وهو متداهي ومنبهي مبتهج بنفسه وإيه يعني ملعلع كذا بلعلع يعني وهكذا. كذلك العلم، العلم الذي يدرس العلم، الذي يدرس العلم لازم يدرس للناس، يدرس للناس. فإن كان كل همه أن يحظى بقبول الناس وثناء الناس يبقى عامل للدنيا، يبقى مصيبة. عالم لم ينفعه علمه يبقى بل أول من يعذب بعلمه والعياذ بالله. وقال لك دي لها علامة، لها علامة يعني عشان يبقى اللي بيعلم يخلي باله، اللي بيعلم في أي مادة في أي مكان في أي مجال، إن سمع أن زميله ناجح أو فلان ده أنجح منه ينقبض قلبه يقول له فيها أحسن مني ليه، الناس تحب اللي وتسمع له ليه مثلا يعني، ويسود وجهه والعياذ بالله. إنما لو فرح أن ينتشر العلم يبقى خير كويس. إن وجدها وأبو حفظ يقول لك حتى لو وجد هذا الشعور إن أنت يعني شفت واحد أنجح منك والناس بتسمع ليه وتسعى إليه وتقدره وتستفتيه وتثق فيه وانت حاسس بانقضاضه، لابد ان تضرب هذا الايه احساس يعني تقول ايه، تقول يعني لان النجاح النجاح النجاح بالاخلاص في هذا العمل او الهلاك. انت كده بتعمل شمعه تشتعل توقد نفسها وتنور الطريق لعشرات الناس ومئات الناس، وفي الاخر تخش انت في جهنم ما ينفعش. هو بيقول كده يعني، يقول لمن يعلم الناس، لمن يعلم الناس إياك أن تكون شمعة تحترق من أجل أن تنير الطريق للناس. لكن عشان نختم هذا الكلام، لكن لا يترك العمل من أجل الرياء، إنما يعمل ويقام نفسه في حالة إذا لم يوجد غيره يعلم الناس فيعلم الناس ويقول لك أنا أحرص أحرص أن أنجو بنفسي. وما فيش واحد يقول لي أنت بتعلمش الناس خوفا من الرياء، لأنه ربما حتى لو راء هيهلك وحده، إنما لو ترك العلم البلد كلها تضيع. ده آخر كلام أقوله وآخر سؤال إن شاء الله. حاجتين قدام حاجتين قدام حاجتين، هو تعين عليها أن يعلم الناس، مش غيره في البلد أو في الحي لازم يعلم الناس، ويخشى عليه من الرياء. ما يجي السيد بيفش يقول لي ما تعلمش يا عم، انت انا سمعنا درس، ما انت سيب الدرس ما تديش دروس ثاني، ما تديش دروس ثاني. لا نقول له يا عم شد حيلك ودي وعلم ودرس او ام الناس وقاوم هذا الرياء، وانت تعلم الناس يعني عشان تعين عليك اصبح فرض عين عليك. لا ربما لو هلكت انت انت واحد، انما لو ترك العلم حدش بيعلم حد، يبقى البلد كلها ضايعه. فنقول لك يعني انت ايه، انت شد حيلك وقاوم الرياء ونضحت انت حر ونتعلم منك. ولا قوه الا بالله. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك اعنا، والى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما انفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، والعافية من كل برية. نسألك ربنا تمام العافية، نسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، وأطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين، وأمتنا مسلمين، واحشرنا آمنين، وبعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله على محمد طاهر يدعوكم بعد قرار